فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعة ما تشوف شرط وفيه فيه إذا قابلت فلان فقل له، يبقى ما بعد الفيه بعد اللي قبله، مش هتقول له قبل ما تلقاه. إذا جاءت إذا وبعدها فاء، يبقى اللي بعد الفاء مترتب على ما قبل إيه؟ ما بعد إذا. طب إذا قرأت القرآن فاستعذ، إذا قرأت فاستعذ، طب يعني أستعذ إمتى؟ أم قال إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، كما يقول الحق إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. يبقى إذن العملية إرادة، إذا كنتم إلى الصلاة اعملوا إيه؟ فاغسلوا وجوهكم. طب إحنا هنغسل وجوهنا بعد ما نقول للصلاة ولا قبل ما نقول للصلاة؟ يبقى معناها إيه؟ إذا أردتم، إذا كنتم إلى الصلاة أي أردتم إقامة الصلاة فافعلوا كذا. كذلك إذا قرأت القرآن، فإذا قرأت أردت قراءة القرآن. واحد قال طب افرض من المعنيين صح، إذا أردت القراءة نستعيذ على الأول. قال ليه؟ لأن قراءة القرآن إقبال على كلام المنزل الذي آمنت به وتصديق المنزل عليه وهو الرسول، واستقبال الأحكام التي فيه التي تخضع لها وتنفذها. يبقى كان حاجة عملية في قراءة القرآن، استحضار إيه؟ قداسة المنزل وهو الله، واستحضار صدق الرسول المنزل عليه، واستحضار عظمة القرآن بإعجازه وما فيه من الأحكام. يبقى كم عمليين؟ ثلاثة. دي كل واحدة منها عمل ولا صالح ولا مش عمل صالح. هل الشيطان يدعوك تستصنع ثلاث أعمال صالحة كده ويبقى بمنع عنك، ولا لازم يدعبك من يسويس لك؟ فعلشان تمنع ساعة قراءة القرآن، تمنع الحكاية بتاع الشيطان دي، يعني يعمل ايه؟ استحضار بالله. ليه؟ علشان تبقى مع المنزل وهو الله، خلاص استحضار، ومع عظمة المنزل عليه ومحمد صدقا، ومع استقبال الأحكام. الشيطان مش هيدعك في الحتة دي. الله. طب لما نقدرش برضه نقول إذا قرأت القرآن فاستعذ، نقول برضه لما تقراه برضه يبقى استعذ استعادة ثانية. ليه؟ أم قال لك لأنك قرأت وبعدين تعرضت لأحكام طلبت منك، فاستعذ بالله أن تصرف عن أداء هذه الأحكام. يبقى إذن عندنا إيه دلوقتي؟ حكايتين اثنين. على الأول فاستعذ بالله، قال لك نعم. ما معنى الاستعاذة؟ أنت لا تستعيذ أي تستجير وتستنجد إلا إذا أشعرت نفسك أنك ضعيف عن المقاومة. ما دام تستشعر في نفسك أنك أنت ضعيف، تقوم تروح لمين؟ للقوي. طب القوي يبقى مين؟ الذي خلق الشيطان وخلقك. لأن الشيطان ما دخلش مع ربنا في معركة، إنما دخل مع خلق الله في معركة، فيوم ينفرد بنا ينتصر علينا. إنما أنا أفقدنا ربنا ويجي الشيطان ينتصر، ده قال له إلا عبادك منهم المخلصين. طب خليك بقى من عباد دول، تعمل إيه بقى؟ هتستعيذ، ومعنى الاستعاذة استشعار أنك ضعيف لا تقوى على مقاومة الشيطان، لأن له مداخل. فتقوم تروح لمين؟ تروح لخلق الشيطان اللي هو قال مش ده عبادك اللي انت مستخلصه لنفسك، قال معلش لهم ايه؟ طب خليك بقى من عباد الله المخلصين واستحضر ضعفك. ولذلك نقول دائما لا حول اي عن المعصيه ولا قوه على الطاعه الا بالله. لا حول عن المعصيه يعني لا تحول عن معصيه إيه؟ ولا قوه على طاعه الا بمين؟ فإذا استحضرت، لأن المستنجد ضعيف. واحد بيستنجد بواحد، يبقى معناه إيه؟ لو أنه عامل فتوة ولا زال فتوة يستحل ويستنجد، يبقى معنى استنجد يعني إيه؟ وإذا استنجدت رحت لله، تبقى في حضن ربنا، ويجي الشيطان المخلوق لا يقدر عليك. ده الولد إذا كان مع أبيه في إيده ماشي، محدش يدرك من العيال إذا قالوا بالطوب ولا يشتموا ولا بتاع. فإذا كنت أنت في إيد ربنا ولا في حضن ربنا، مين يقدر عليك؟ محدش يقدر عليك أبدا. يبقى إذا هو يستفرد بيك، يخلصك من ربنا علشان إيه؟ يستفرد بيك. والذي يستعيذ بالله المؤمن لازم يعيذه وإن كان في أحد شيء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج فتاة وكانت على شيء من الحسن، فنساء وانت عارفين النساء بقى كذبهم قالوا النبي هيتجوز زين والبنت دي شويه كويسه يمكن دي تغلبنا على قلب الرسول. طب ايه امره بقى؟ طب نعمل ايه في اللي زي دي؟ قال نزحزحها من طريقنا. طب نزحزحها ازاي؟ قال دي هي غره يعني على نياتها ما عندهاش لؤم ولا مكر، وفرحتها بقى بانها هتبقى ام المؤمنين والرسول ده يتكلم. كانت مش عارفه تقتلي بيه، تقول لها بقى سيبني يا رسول الله. يحب لما حد يجي ناحيته اللي يجي بيتنا يقول اعوذ بالله منك. فعلى نيتها ساعة ما دخل الرسول قالت له ايه؟ اعوذ بالله منك. ام انها استعذت بمعاد، انت تستعيذ بالله وانا اظن به بقى روح الحقي بأهلك وراح ايه يطلع. اذا الذي يستعيذ بالله لازم تجيب، ولم استعاذ بالله كن جنديا من جنود الله واجره حتى يرجع مأمورا. رسول الله قال لها ما دام كنت استعذت بربنا انا قبلت هذه الاستعاذه واستعذت بمعاذ يعني بمن يجب علينا اننا نسيبك منه. اذا استطيب اهلك تبقى ما تنفعنيش. فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم يقول لك اصل الشيطان ده مش جاي جديد، ده الشيطان ده له سوابق ورجم ولعن وابعد يعني مساله مسبقه مش حاجه وجاه روايات لسه. ده هو كان عدو لابوك وقال وعدو له وحذرنا قال انه عدو لك ولايه ولزوجك، وهو تهدى هددني وقال ايه لاحتنكن ذريتك يعني انا مش حاجه ذريتي كلهم. الله، يبقى اذا في عداوه مسبقه، وما دام في عداوه مسبقه يبقى لازم ايه يحفظ منها. والعداوه المسبقه ربنا بيقول على الشيطان ورجيم اي مطرود من رحمه الله وايه وملعون. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت انه ليس له سلطان على الذين امنوا، ما دام مؤمن لاله قوي وما فيش مخلوق للاله يقف امام الله وربنا انت هتكون وياه دايما ولا يغفلش عن بالك، يبقى مش ممكن يبقى له عليك سلطان. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولون. يولوا كل ما يوسوس لهم بحاجه حاضر، كل ما يحدثهم بحاجه حاضر يتولون، والذين هم به مشركون. الله، بمين بمين؟ قال سلطانه على الذين يتلونه وهم بالله مشركون، او به اي بسببه مشركون. ليه؟ لان بقاله اوامر وبقاله نواهي اللي يقول لك عليه تعمله خلاص. وهي العباده معناها ايه؟ ان تطيع امرا وتطيع نهيا. وما دام كل الشيطان اللي بيحدثك بحاجه بتطوع تبقى انت اشركت بالله ولا لا؟ وكلمه السلطان صعبه كثيره، والاصل فيها الزيت الذي كانوا يضيئون به السرج. السرج زمان كانت بتنباء يعني، ولذلك تدخل بعض المساجد تكون تجد حاجه كده سلطانيه لا تزال موجوده، اهي دي اللي كانت بتحط فيها الزيت، وبعدين يحط فيها بصله ولا اي حاجه ويشعلوها تقوم تشرب من الزيت وتنور. اسمه الصليط. يبقى الصليط في الاصل هو الزيت الذي يوقد ليليق. سميت الحجة سلطان. ليه؟ لأن الحجة تضيء لك الإيه؟ وجه الحق. وما دام تضيء لك وجه الحق يبقى الذي تضيء له يفعله. قام قال لك وراح اتسح حتة ثانية القهر والسلطان. ما هو القهر بياخده بيخليك تعمل. يبقى الإنسان يعمل العمل أمام قوتين اثنين. يقوة حجة اللي تبقى زي الضوء تبين لك الملامح، يا اما قوه قهر. الحجه تقنعك فتفعل وانت راضي. سلطان القهر ما يقنعكش انما يقنع قالبك، ولا تعمل

ليه؟ قال لك لان النفس تشتهي شيئا واحدا ما فيش غيره، لكن الشيطان عايزك عاصي باي شكل، ما حسيتش فيه ليه دخلك حاجه ثانيه، المال ما يمشيش، السماء يمشيش، اللي مش عارف الايه يمشيش، كله يجي لك من اي نفس. اذا تعرف وسوسه الشيطان من ان الشيطان اذا وسوس بمعصيه فقويت نفسك على مجابهته، يقوم نقلك لحته ايه؟ لحته ضعيفه ثانيه. لكن النفس لما تحدثك بشيء عايزه له بالذات، فان رايت النفس لا تتحول عن معصيه فاعلم انها من النفس، وان رايت ان النفس ان وقفت في شيء وانتقلت الى شيء ثاني اعرف ان دي من مين؟ من الشيطان. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والشيطان بقى قلنا زمان إنه عالم، صحيح عالم وبيعرف يعني، ووصل بعلمه إلى عمل خلاه في صفوف الملائكة وخلاه مش عارف إيه وبقى طاووس الملائكة. ولذلك تجد الدقة في قسمه بإغواء الخلق، قال ايه؟ مش بقوتي ولا بحجتي ان انا هخلي الخلق اغير الله، بعزتك عن خلقك ادخله من هذا الباب. يعني لو انت عايزهم ما اقدرش عليهم، انما قلت عزيز فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، انا ادخل من الباب ده بدليل ان اللي انت عايزهم ما هقومش ناحيته، ماليش دعوه بيهم الا عبادك منهم الايه؟ يبقى عرف مقسم ولا ما عرفش؟ قال بعزتك، اي بعزتك عن خلقك، اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، انا حنفذ من هذا الباب. انما ان كنت عايز ناس مهديين ماليش سلطان ايه؟ ماليش ادي واحد. الشيء الاخر اللي دل على انه ده كتف التخطيط بيخطط بدقه، احنا بنقول كده ليه؟ علشان نفهم مداخل الشيطان وتلبيس ابليس. بيقول لك ايه؟ الشيطان مش هيروح الخمارة انما يروح المسجد، لان اللي في الخمارة مش عايزه بدأ حبيبه مريحه أمس، انما يروح فين؟ المسجد. ولذلك احنا قلنا على سيدنا ابو حنيفة وكان مشهورا بالفتية، لما شهر بالفتية واحد كان عاين فلوس في ارض دفنها كده في الارض، ثم جاء مطر سيل يعني فدوب العلامات، كان معلمها حاجه وراحت العلامه في السيل المطر كسر، فراح قال له يا امام انا كان لي مال ووضعته في الارض وبعد ذلك ذهبت ومش عم فوجدت السيل اذهب الايه؟ العلامه. انزعت ابو حنيفه قال له يا بني ليس في هذا علم، تقضي على ايه باب ايه دي؟ طب هجيبها من باب ايه في الفكر دي؟ ولكني احتالك اذا جئت في الليل قم توضا، وان ما كنت تقف الليل متعجبا لربك يبقى تعالى الصبح قول لي ايه اللي حصل في صلاه الفجر. الراجل جاي وبيسكت قال له يا امام لقد وجدت المال. قال له كيف وجدت؟ قال له وقفت وصليت وبعدين افتكرت ان انا كنت ماشي 10 خطوات وكمل على اليمين كم خطوه وقعدت اعمل كده لحد ما رحت لقيت الايه، حفرت لقيت المجال فضحت. وقال له والله لقد علمت ان الشيطان لا يدعك تتم ليلك كما عرفت، وحيجي يحدثك ومش عارف. واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون. بدلنا آية مكان آية، ما هي الآية أولا؟ احنا كنا زمان قلنا ان كلمة آية تطبق على الشيء العجيب اللي يلفت النظر ويبهر العقول، يقول لك دي آية في الحسن، ده فلان آية في الشجاعة، ده فلان آية في الذكاء. يعني ايه؟ يعني شيء ايه؟ يبقى الآية هي الشيء الايه؟ العجيب اللي يلفت النظر ويبهر العقول وتطبق على آيات الكون. نشوف الكون كده وعجيب هندسته في ايه؟ الآيات اللي ومن آياته الليل والنهار، من آياته الشمس والايه، ومن آياته الجوارح في البحر كالأعلام، دي من الآيات والحاجات العجيبة، هذه الآيات الكونية. الآيات الكونية دي ما فيهاش تبديل. اللي ربنا قال لن تجد لسنة الله سنة ولم تجد لسنة الله طيب. والآيات تطلق أيضا على المعجزات الأمور العجيبة اللي تلفت إلى أن ده الرسول صادق، لأنه أبو بشر زينا وإحنا نبغين في الشيء الفلاني وبعدين جاب حاجة مش قادرين نجيب زيها، يبقى اللي علمها له ربنا يبقى هو يبقى آيات ولا لا؟ طيب في آيات تانية اللي هي آيات الكتاب اللي إحنا بنسميها حاملة الأحكام، دي ظهور عجيبة، لأنك أنت لما تشوف أمة أمية ونبي أمي ويجي في جزيرة العرب البلد البهر دي ويضع القوانين اللي ترهب أقوى حضارتين في معاصرتين، حضارة الشرق وحضارة الرومان في الغرب، ويمسكوا الإسلام ويقولوا تعالى أنقذنا يا إسلام، ده الأمة والأمة الأمية تعمل القوانين دي تعمل المسائل دي، حاجات عجيبة. آيات كتاب الله اللي حمل الأحكام دي وآيات الله، آيات الله في الكون وآيات الكتاب المسرور المنزلة معجزة على إيه؟ على محمد. الآيات الأولى ما بتتبدلش، لم تجد بسنة الله إيه؟ الآيات المعجزات دي تتبدل ليه؟ لأن كل رسول بيرسل عايزين نجيب له علامة المصادق، ما دام علامة المصادق نشوف، لو جبنا علامة القوم بتوع ما يعرفوش فيه يقول لك انا ما احنا لو اتعلمنا كنا نعمل كده، نقول له لا هنجيب له حاجه انتوا ايه قاطعين عقولها ومتعلمين ومشهورين بها. الشيء اللي مشهور به في الامه مش مشهور في الثانيه، يبقى لازم نجيب الايه. ايه موسى كان شيء السحر، جيبنا حاجه من نوع السحر خلاص. لما جه عيسى ما جبناش سحر بقى، ما يعرفوش هم حكايه السحر، كانوا مشهورين بالحكمه والطب، وجبنا له معجزه من ناحيه ايه الطب. يبقى بدلنا الايه وجبنا ايه ثانيه ولا لا؟ يبقى الايات الكونيه العامه ما فيش ايه؟ ايات المعجزه كل ايه المعجزه بتناسب مين؟ تناسب الامه اللي هو عايش فيها. طب امه العرب لا لا في السحر ولا في الطب، وده امه اميه، امه بدر، امه روحها ما يعرفوش اي حاجه. قال لك هذا هم شاطرين في حاجه، ايه الشاطرين في حاجه؟ في الفصاحه عاملين لها سوق والمعلقات السبع ويعلقوا الكلام مش عارف ايه، والقبيله ساعه ما يبقوا فيها شاعر ولا خطيب ولا بتاع تبقى خلاص تاخد حظها عند العرب. نقوم نجيب المعجزه من جنس ايه؟ من جنس ما نبغ فيها القوم. يبقى فيها تبديل ولا لا؟ طب ادي واحده، يبقى الاولى لا تبديل فيها والثانيه نبدلها حسب حاله الام. طب والايات الثانيه بتاعت الكتاب بقى؟ أن لك مهاش تبديل، لأن أحكام الله المطلوبة من عاصر رسول الله كالأحكام المطلوبة من تقوم عليه الساعة. كلام كويس. طيب الإسلام سبق باليهودية وسبق بالمسيحية. اليهود يقولوا ساعة لما ربنا حول رسول الله من بيت المقدس إلى الكعبة عشان تبقى قبلة، قال والله يا عالي ان كانت البيت صحيح الكعبه يبقى صلاتكم الى بيت المقدس كانت بطلت، وكانت البيت المقدس هو القبله تبقى صلاتكم الكعبه بطلت. محمد عمال كل يوم يبقى ايه؟ فاخذوا من ان دي، واذا بدلنا ايه مكان ايه يقولوا ايه؟ انت مختلف، انت كذاب، الحاجة دي مش عندك، لان كانت من عند ربنا ما يتناقضش، ايه يأمر بالشيء النهارده ويأمر بالشيء بكره؟ ده الكلام ده اذا كانت في الاديان. طب واذا كانت في الدين الواحد؟ دين واحد. ام قال لك يا اخي ربنا قال ما ننسخ من آية او ننساها نأتي بخير منها او مثلها. حينما قال الله اتقوا الله ما استطعتم، جعل الاستطاعة ميزان للعمل، بدليل ان الحق المشرع حين يرى ان الاستطاعه ما تكفيش يوم هو يخفف من نفسه. السفر اللي الانسان بيخرج فيه الى غير بلده وبيوان وادواته مش مستكمله وراحته مش مستوفيه، يوم هو يبتدي ايه؟ يخفف. مريض او على سفر يخفف ايه؟ ما تصومش مثلا وبقى ابدا. الله، إذا الحق سبحانه وتعالى بيراعي الاستطاعة فيه، لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. بس الشطارة بقى ما تلويش الآيات، تيجي مثلا تقول ما عادش الناس تطيق العمليه دي وننا نتعامل بغير الربا ضروره حتميه ودي بقى مش عارف ايه ومش يوصلنا نعمله. لا ما تقررش انت الوسع ثم تاخد طول التكليف ما ينفعش او ينفع. قل كلف او لم يكلف، فان كان قد كلف فقد علم الوسع. يبقى ما دام كلف بدليل انه حين يكلف ويجب غير وسع هو يخفف من نفسه. الآن خطب الله عنه. الأول كانت الشجاعة إنه كان 20 يغلبه كام؟ 200 يبقى نسبة 1 لكام؟ 1 لـ10 خلاص. وبعدين قال الآن علم أن فيكم ضعف، فما لم يعرف ضعفه هو نزله، فإن يكن منكم 100 صابر يغلبه إيه؟ يبقى 1 لـ2. يبقى هو بنفسه خفف ولا مش خفف؟ ما نقولش احنا نقول لا ده وسعنا ومش وسعنا ونقعد نخفف احنا. هو لما بيبقى على من وسع طيب. الاول كان العرب ما يدوش لابائهم شيء من اموالهم. ليه؟ لان الوالد منتهي يعني، ويخلوا كلها للابناء المقبلين. فربنا اول ما بده ياخد شيء كده يدي للاولاد، إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين، اسمه الوصية. فلما استقر الإيمان في النفوس قال لا ميراث بقى مش وصية، يمكن توصي يمكن ما توصيش. فعملها إيه يبقى؟ غير الحكم ولا لا؟ غير الحكم إلى خير ولا لا؟ إلى خير. بعد ما كانت وصية بقت إيه؟ توريث. ولأبويه كذا وكذا الله. يبقى إذا ربنا لما يغير آية ويجيب آية بيراعي مين؟ بيراعي انها خير. في الخمر مثلا، طب ما هو جاب كتير ومن ثمرات النخيل والاعلام تتخذون منه سكرا وايه ورزقا حسنا. اهل التزوق للاسلوب يقول ده ربنا في الايه اهي بيت حاجه للخمر اللي بيحدث من سلوك التزور. قال لي قال لك لأنه لما قال ومن ثمرات النخيل والأعنام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إنما سكر ما جابوش في الحوصة، فكأنه رزق تاكل كده وبتاع يبقى حسن، إنما سكر سكت عنه. قال لك ما دام سكت عنه كده يبقى فيه كلام، هيبقى فيه كلام. قال لك ده أمر متعلق بالعادة، الأمور العقائد ما فيهاش جدل مرة واحدة، لكن الامور المتعلقه بالعاده دي هم قال لك ناخدهم بالايه؟ بالتدريج. لما سالوا يسالونك عن الخمر والمنشر قال انا بنصحهم بس قل فيهما اسم كبير وما نافع للناس، انما مش تشريع ابو انا بس بقول يسالونك عن الخمر قل فيهما اسم كبير وما نافع واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى اللي واثق بكلام ربه يشوف بقى صرف كده. وبعدين بقوا يصلوا والناس تصلي وهي مخمورة. قال لا بقى انت واحد قال ايه اعبدوا ما تعبدون، فقال لا لا قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. طب عشان ما نقربش الصلاة ونحن سكارى يبقى قبل الصلاة قبل ايه ما نشربش الخمر؟ لازم بمدة. اذا عودنا ان نتركها فترة من الزمن، ما دام عودنا ان نتركها فتره من الزمن يبقى عود. زي ما في واحد يتبطل دخان يقول انت تشرب كم سيجاره في اليوم؟ يقول لك 20. طب يا اخي ما تخليهم 10 بتبعد الايه؟ فلما بعد الفترات بقى عند النفس قلت لانه بقى ايه؟ وبعدين قال فاجتنبوه. يبقى نسخ الحكم، نسخ الايه وجاب ايه ثانيه الى احسن ولا الى اقل؟ الى احسن. هناك يقول لك طيب ما ننسخ من آيات الأنصار، علماء ويجي علماء متعصبين للقرآن يقولوا لا نسخ في القرآن. ليه يا حبيبي ما فيش نسخ؟ ده يقول ما ننسخ من آيات الأنصار نأتي بخير منها مثلها، هتقول ما فيش نسخ ليه؟ قال لي معنى النسخ دي في حاجة اسمها البداء. بداء يعني إيه؟ قال كأن ربنا بضحك وبعدين تبين لهم بدأ الحكم غلط فشرح الحكم دي، يقول له أنت عديت بقى فيه دي بقى. هو معنى النسخ كده، ده معنى النسخ إعلان انتهاء الحكم السابق ووجيء بحكم جديد. انت تنسخ لما يكون الحكم منصب إلى الزمن كله، إنما ده له مدة موقوتة وبعدين يجي حكم تاني. يبقى إن كان بهذا المعنى يبقى فيه إيه؟ طب قال لك طب نأتي بخير منها طب وألمس ليها تبقى ضرورة إيه؟ طب ما خلي الحكاية الأول كده. أم قال لك لما يقول اتقوا الله حق تقاتل، حق تقاتل دي منزلة الناس أصحابه قالوا طب احنا نقدر على الحكاية دي؟ فالصحابة يعني فنزلت اتقوا الله ما استطعتم، نزلت حق تقاتل إيه؟ واتقوا الله ايه؟ نسخت مطلوبة ولكنها بقيت ارتقاءً للعيلة في حق تقاتل تترقيعك إنما تبقاش مطلوبة يعني. اتقوا الله ما استطعتم، يبقى لما قال ما استطعتم قال مع إن الاستطاعة دي قد تكون المسألة حق تقاتل تقلل من المسألة يعني ما نقدرش عليها ما تجيش كتير، إنما ما استطعتم تيجي كتير يبقى قليل دائم خير من كثير منقطع، يبقى دي خير منه. طيب افرض ان في حاجه مش لها يعني ما دام مش لها ما كانش ضروره بقى للتغيير، ما دام ناتي بمش لها يبقى ايه ما ضروره التبديل؟ ام قال لك خد بالك ضروره التبديل اختبار المكلف في الطاعه والانصياع النقل من امر الى مثلك ولا فيه مشقة ولا فيه تيسير ولا فيه. كان الأول اتجهوا لبيت المقدس إلا لما نقول الابن بيت المقدس وبعدين نقلناها إلى الكعبة ما هو الخيرية فيها ولا التيسير؟ التوت بالراحة مش لها تيسير ولا مش حاجة بس إيه للانصياع كانت سينا يبقى هنا على العلم والرأس اسمه ارجم الحاجة الأولى وبعدين يجي الحاجة الثانية يقول له بوسه طب ده حجر وده حجر انما ده تبوسه وده تدوسه يبقى ده ايه؟ اختبار عمليه الايه؟ الالتزام الالتزام اللي يقول عليه ايه اعمله ما بحكمش عقلي ما بحكمش معاه يجي بقى الجماعه بقى اللي بيعترضوا على رسول الله يقول لك واذا بدلنا ايه بدلت او ابدلت او استبدلت ثلاث اشياء بدلت ايه مكان ايه يعني رفعت آية وحطيت مطرحها إيه؟ آية تانية أو أبدلت واستبدلت بس استبدلت كذا بكذا الباء تدخل دائما على المطروح شوف المطروح إيه؟ ما هو في حاجة جات وحاجة انطرحت الباء بتدخل على مين؟ أتستبدلون الذي هو أدنى للذي هو خير يعني بتتركوا اللي هو خير وتروحوا لله يبقى ساعة ما تشوف البيت يبقى البيت دي اللي دخلت على مين؟ على المتروك والثاني هو اللي ايه؟ هو اللي ظل. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل فينزل كل آية حسب ظروفها أمة وبيئة ومكان وزمان قالوا إنما أنت مفترض يعني كذبا متعمدا يمكن مش كذب كده ساهي كذب ايه متعمدا بل اكثرهم لا يعلمون ساعة ما تسمع كلمة بل افهم ان في اضرار ثم قالوا مفترق لا رسول الله ليس مفترق بل اكثرهم لا يعلمون كلمة اكثر لا ضرورة ان يقابلها الاقل قد يقابلها الاكثر يقول لك ده كتير وده كتير برضه مش كتير وقليل لا ولذلك القرآن والله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب بالإجماع وكثير من الناس ما قالش وقليل بقى وكثير حق عليه العذاب يبقى برضه ده كتير وده ايه وعلى فرض ان بل اكثرهم لا يعلمون يبقى فيه اقليه تعلم طب من الاقليه التي تعلم انهم كاذبون فيما يقولون بافتراء رسول الله ويعلمون صدق كل ايه في مكانها وحكمه الله التي نزل من الذي يعلم هذا قال لك في ناس لهم عقول وفهمين الامور كويس وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم عارفين ان الكلام ده كلام كده لان عقولهم ما يدس عليها مثل هذا الايه هذا الكلام او في ناس من اصحاب العقول يفكرون في ان يعلنوا اسلامهم يعني عندهم مشروع اسلام، يبقوا فاهمين ان الكلام بتاع الكفار دول او بتاع المشركين كلام ايه صح، او فيه مؤمنين صحيح بس ما عندهمش قوه ذاتيه تدفع عن نفسهم، ولا عندهم عصبيه ترد عنهم، ولا عندهمش طاقه ان يهاجروا، فهم قاعدين في مكه بس مؤمنين. وما دام مؤمنين يبقوا على كل ان الكلام بتاع انما انت مفتر هم مفترون في قولهم انما انت مفتر. والدليل على ذلك ان الله يقول لنا في سوره الفتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظهركم عليه وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام بعد ما بقوا على مقربة كده في الحديبية وبقوا رمى قال لا ما تدخلوش المسجد الحرام. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم تدخلوا على أهل مكة جاءوا وتقول الحبل النابل فتصيبكم منهم معرة قتلوا أخوانكم المؤمنين ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا يعني كانوا مميزين كده الكفار على جانب والمؤمنين على جانب لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه عذابا أليم. يبقى إذا كانوا فيه مؤمنين وما دام فيه مؤمنين يبقى كلمة أكثر أكثرهم لا يعلمون وغير الأكثر يعلم أنهم كاذبون في قولهم أنك إيه أنك مفترون. وما دام كلمة مفترون يعني جايبه من عندهم أسأل الرد عليهم قل ردا على قول الافتراء أنك أنت مفتري هذا الكلام قل يا محمد نزله روح القدس. قل نزله روح القدس. القدس معناها كيف الروح الظاهرة من إضافة الصفة إلى الموصوف زي ما نقول حاتم الجود يبقى الروح القدس يعني الروح الإيه الظاهرة اللي هو إيه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم إيه كل ده نزل به الروح الأمين على أمين. يبقى إذا روح القدس هو اللي منزله مش محمد جايب من عنده لا وروح القدس جايبه مش من عنده برضه من ربك بالحق. ليه؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ايه يعني ليثبت الذين آمنوا؟ أم قال لك ساعة ما تنزل آية وبعدين تجي آية ثانية تتشال الآية تيجي آية ثانية ومن عنده إيمان يستقبله يقول ربنا يعلم بما ينزل وجاب الآية دي مناسبة للزمن ده والآية الثانية برضو جات مناسبة للزمن بتاعنا إذا كلامه كله من عند مين؟ من عند الله. وبقى يثبت الذين آمنوا على أن ده الإيه؟ على أنهم منطاعين لما يقوله الله دليل على أن محمد صادق في كل بلاغ عن مين؟ عن ربه. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. القرآن هو اللي بيحكي اللي بيقولوه. طب لما يحكي اللي يقولوه بيبقى يزيعه أكثر أنكين بيزيعه أكثر. ليه؟ علشان الناس تسمع الجواب. اللي سمع كلامهم يسمعوا مين؟ يسمعوا الجواب. ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. طبعا إفلاس الحجج. مرة قالوا محمد مجنون ربنا نفى هذا وقال وإنك لعلى خلق عظيم. واللي على خلق عظيم ما يبقاش مجنون لأن على خلق عظيم بيحط الخلق الفاضل في حين المكان. ولذلك يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والدليل على ذلك أنك على خلق عظيم. وبعدين يقولوا مرة بساحر يسحر. طب يا مغفلين لو أن رسول الله يسحر من آمن به لماذا لم يسحر المعاندين دول وكتب فضل المسألة؟ تبقى سهله قوي ما دام بنسال يسال ده وخلاص وبنتهي الايه المساله. يقول لك شعب يقول له يا شيخ اذا كان واحد غيركم يقول لهم ده انتم ابصروا الناس بالقول شعرا ونثرا وخطابه. عارفين لو واحد غيركم يقول الكلام ده كان يبقى يصح انه ايه كل وقت يجيبوا لهم حاجه عشان يكذبوا مين في المناسبه. قالوا لا ده بيعلموا بشر. من هو البشر؟ قالوا اللي لبني عامر بن لؤي غلام اسمه يعيش. هذا الغلام كان يعرف يقرا ويكتب ويجيب كتب من الاسواق لما يروح اي بلد من البلاد ويعمل زي الجماعه اللي بيبقوا الورقين دول ويقعدوا يكتبوا قصص وبتاع وقصص عنتره ودباء وذات الهمه ويقعد يجيب. قال لك ده بيقعد ادي واحد. واحد ثالث اسمه جبر ده بنو حق الحضانيين. وقد قالوا ده عباس بتاع نينوى اللي هو كان مولى لعتبه ابن ربيعه. بعضهم قال سلمان الفارسي. بعضهم قال لك لا ده الواد الحداد اللي في المكان الفلاني اسمه بلعام ده اسمه رومي ونصراني ويعرف كثير من الكتب القديمة بتاع الكتاب ويقراها هو اللي قاله. فربنا بده يرد على الايه الحكاية. طيب القرآن معجزة وإعجازه في فصاحة أسلوبه. تحدى العرب في ايه في فصاحة الأسلوب. واللي انتوا بتقولوا عليهم كلهم أعجميين. والاعجمي هو الذي لا يبين الكلام يعني ياخد منه زي ليره كده زي ما تشوف واحد كده بيتكلم عربي على خفيف كده. طب الكلام الفصيح ده ياخده من الاعجمي وشوف دقه القران. اعجمي ولا عجمي؟ ما هو في عجمي اللي هو من العجم مقابل الايه العرب. يبقى العجم جنس مقابل العرب. انما هو ما قالش عجمي قال ايه اعجمي. قالت لأن كلمة أعجمي هو الذي لا يبين الكلام ولو كان أصله عربي. ولذلك واحد زياد من قبيلها ظن لؤي يمكن عليه زياد الايه الأعجمي اللي ما يعرفش ايه الكلام مع انه عربي. اما العجمي انك العجمي يبقى جنس وقد يكون يتكلم العربية الفصيحة. سيبويه الذي وضع قواعد اللغة عجمي. يبقى ما قالش عجمي بل قال ايه يبقى اعجمي معناه انه لا يبين كلامه. ولا قالش عجمي لان العجمي قد يكون ايه فصيحا ويتكلم الفصيح. وقلنا سيبويه صاحب الكتاب اللي بيتكلم عليه كل النحاة في اللغة اصله ايه عجمي. الله الله بقى لسان الذي يلحدون اليه اي يميلون اليه في نسبة الكلام إنه بيعلم محمد ده لسانه ايه اعجمي. ومش معقول ان اللسان الاعجمي دي يدي محمد الكلام الفصيح القوي ده. قالوا لا قالوا لا ده هم اللي يدونه المعاني وبعدين هو ايه يصوغها من ايه من عنده. اذا المسألة بقى عايزة ان يتتلمذ رب محمد على هؤلاء. ولم يجربوا ان محمد التقى بواحد من دول او كلمه الا عباس قبله مره في الدنيا. واللي عايز يتعلم من واحد معاني اجل القران جايبها دي كان لازم يتردد عليه ولا لا؟ ترددوا عليه للتعلم ولا الاخذ كان يعود مده ولا لا؟ وهل معقول ان واحد من دول يبقى عنده المعلومات التي جاءت كلها في القران؟ ده لو كان عنده هذه المعلومات اللي جت في بلاش اللغه الفصيحه خلاها معلومات بس. ده لو كان عنده هذه المعلومات لكانت له منزلة زي منزلة الرسول في الناس وكان يبقى مكافئ للبنان ويقول لك يا سلام عباس يا سلام جبرة يا سلام كل دي ما حصلش ايه. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. وما دام يعلمه يبقى لازم يتردد عليه ولا لا ويجلس عنده مدة. ده احنا الولد يقعد متردد على الكتاب وعلى المدرسة 4 سنين بس عشان يفك الايه إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لا يبين. وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. الله إن الذين لا يؤمنون بآيات الله الإيمان منفع عنهم، تبقى معناها لا يهديهم الله يعني. طب هم مش مهديين، ما هو معنى لا يؤمنون بآيات الله يبقى إيه؟ يبقى غير مهديين، يبقى لا يهديهم الله إيه؟ قال لك الجهة منفكة. إزاي يعني الجهة منفكة يعني إيه؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله هداية المعونة. ما احنا قلنا في هداية دلالة وهداية معونة. هداية دلالة لمن آمن بالله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. يبقى لا يهديهم يعني هداية مين؟ هداية المعونة. أو أن لا يهديهم الجهة منفكة إلى شيء آخر. إزاي؟ هو لما يجي يتكلم يقول إيه؟ ويدخلهم الجنة عرفها لهم. طريقة أخرى. طب ما هو قال هناك في الكفار لا يهديهم طريقة إلا إيه؟ طريق مين؟ إلا طريق جهنم. طب ما يبقى الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله إلى طريق الجنة، بل يهديهم إلى مين؟ إلى طريق النار. ولهم عذاب أليم. كلمة ولهم عذاب أليم تدل على أن المسألة ما يهديهمش للجنة، بل يروحوا الحتة اللي فيها إيه؟ اللي فيها العذاب. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. يفتري الكذب، مش هم قالوا أنت مفتري، لا، ده اللي بيقول اللي بيتكلم في آيات ربنا هو اللي يبقى إيه؟ مفتري. وبيقول أولئك إيه؟ هم الكاذبون. ما نفس التفريق. يبقوا الكاذبون، بدل أن الكذب لها صفة شنيعة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل فيقال له يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال نعم يسرق، بدليل أن ربنا عمل السارق والسارقة، ما دام شرع حكمه وجاب عقوبة يبقى ممكن يحصل ولا لا؟ يمكن يحصل. أيزني المؤمن؟ أيوه ممكن يزني، لأنه يقول الزانية والزاني، ما دام شرع عملها جريمة وعمل لها عقوبة يبقى من الممكن تحصل ولا لا؟ قالوا له يا رسول الله أيكذب المؤمن؟ قال لا. شوف بقى فظاعة الكذب. يبقى فظاعة الكذب أكثر من إيه؟ من كل الإيه؟ المنكرات. ولذلك ما نجدش له حاجة. طب اللي بيسرق بتقول كذا، واللي بيعمل الكذب بيعمل كذا، الكذب ملوش يبقى ده فوق الايه؟ حين لا يبقى جريمته اعلى من الايه؟ اعلى من العقوبه. اذا فالكذب يجب ان نعلم ان ليه الكذب ما يكذبش المؤمن؟ قال لك لان المؤمن لو كذب في شيء لكنا لسانه اعتاد الكذب، فحين قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يبقى كذاب. يبقى كذبه من كذبه. نعم. من كفر بالله من بعد ايمانه. شوف بقى تبين ازين حكم المؤمنين وحكم الكافرين وحكم اللي افلكوا الوعود وحكم اللي بيتورطوا على القران وعلى محمد. فبتبنيها قضيه ضروري كالتساهل. ليه؟ قال لك لان الايمان ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لكن ليست كلمة تقال بل تشهد، ومعنى تشهد أن اللسان يوافق القلب. إن ما وافقش اللسان القلب نقول هو إيه؟ قال الإيمان ولسه قلبه ما آمنش يبقى ده مين؟ المنافق. طيب افرض واحد قلبه مؤمن ولكنه أجرى كلمة الكفر على لسانه. ما هو الكافر منتخس، الكافر منطقي مع نفسه، قلبه مع مين؟ مع لسانه. المؤمن منطقي لأن لسانه مع قلبه، بس إذا نفسه ده إسمه. طب المنافق قلبه مش مع لسانه، لأنه يضمر شيء ويقول شيء. طب بيضمر إيه؟ يضمر الكفر ويعلن إيه؟ الإيمان. طب وليه؟ عشان يستفيد بمزايا الإيمان. خلاص كده؟ الشاب الثاني قال انا تجيب المقابل بقى القسم الرابعه ما هي يلي كان يوافق القلب لحاله يلي في الايمان وحاله ثانيه في الايه في الكفر مره اللسان ما يوافقش الايه القلب القلب كافر واللسان مثل المؤمن هات المقابل بقى اللسان يبقى كافر والقلب ايه ايه الحاله اللي بيتكلم عنها يبقى سواء الحالات الايه حالات الاربعه العقليه يتواطئ اللسان مع القلب ايمانا يتواطئ اللسان مع القلب كفرا يختلف اللسان عن القلب فالقلب يضمر الكفر واللسان ينطق بالايمان القلب يضمر الايمان واللسان ينطق بالكفر ياسر ابو عمان ظل صامدا هو وسميه ولذلك قتلوا وبقوا اول شاهدين في الاسلام بقي مين بقي الباقيين الباقيون قبلوا كلمه الكفر على لسانهم عشان يفهموا نفسهم منين من هذا العذاب اول واحد عمل حكايه عمار بن ياسر فبلغ الخبر الى رسول الله فقال الذي بلغ الخبر يا رسول الله لقد كفر عمار فرسول الله قال لا ان ايمان عمار من مفرق رأسه إلى قدمه. وإن الإيمان في عمار اختلط بلحمه وبدمه. فلما جاء عمار أقبل على رسول الله يبكي. وحكى لرسول الله قال يا رسول الله والله ما خلصني من عذابهم ومن يدهم إلا أني تناولته. معنى تناولتك يعني قلت كلمتين في كده وذكرت آلهتهم بخير العمل عن الفين كله تناول رسول الله وذكر آلهتهم بخير فأخذ رسول الله بيده الكريمة ومسح دموع عمار وقال إن عادوا إليك فقل لهم ما قلت الصحابة قالوا يا رسول الله روح هذه رخصة قالوا لكن بلال قال بلال صبع بالحق وهذا استعمله الأصحاب بلال صبع بالحق وهذا دليل على ذلك إنه لما كانت حروب الردة وادعى النبوة مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة مسيلمة الكذاب جاب واحد وقال له ما تقول في محمد قال رسول الله قال وما تقول فيا ما قالش رسول الله قال له انت كذلك انت ذلك كده فلما جه لواحد ثاني قال له ما تقول في محمد قال رسول الله قال فما تقول فيا قال له ايه قال له ما تقول فيا قال له يعني اجهر لاني اصبحت اصم الان انت بتقول عايز تقول ايه فجاه ايه قاموا عملوا فيه ايه قتلوه فلما ذهب الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احدهما استعمل الرخصه ليتقية خلاص وأحدهما صدع بالحق يبقوا الاثنين تنزل بس اللي صدع بالحق طبعا يبقى ايه أعلى ليه أن السبب من اللي صدع بالحق أن اللي استعمل الرخصة كفر بلسانه وآمن قلبه واللي صدع بالحق آمن لسانه وآمن قلبه هنا بقى العلماء أعمل حسب الإكرار إلا من أكره وقلبه مطمئن ما لم أكر يبقى فيه وإحنا أغلق عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلا أن العلماء فصلوا ما يكره عليه الإنسان قد يكره الإنسان على أمر ذاتي فيه من الممكن لمسلم أن يأتيه واحد يكرهه انه ما شربتش الخمر هقتلك او اعذبك عذاب وهو ما يحتملش العذاب يشرب الخمر كل الايه كل لحم الخنزير. يقول لك يجب عليه في هذا الوقت ان يأكل، لان من المسلمين من يعصي. طب فان قال له اكفر ابدده بالقتل او بالعذاب الالم، قال له اكفر، قال له يبقى هو المخير يستعمل الرقبه في التقيه يصمد ويصدع بالايه ويصدع بالحرب. قال له طب فان كان هناك حق اكرها على حق يتعلق بالغيب. طب قال لك دين ايه؟ اسلم انه قال له اقتل فلانا او اقتله. هنا ملوش انه ايه؟ مين ما يقتلني؟ ليه؟ قال له لو قتل لو قتل واحد يبقى يحفر في الصخر ولا ما يقتلش؟ يبقى قد بعضه لا ما يقتلش. من كفر الله من بعد ايمانه. من كفر بالله من بعد ايمانه النفس ما تدريش دار الشر. ماله؟ من كفر بالله من بعد ايمانه. ماله؟ اقرا كده. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر ايه؟ صدره، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال لك يبقى ماخوذ باب الشر. ايه هو؟ من كفر بالله من بعد ايمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايه؟ بالايمان، ولكن من شرح بالكفر ايه؟ صدره. وقالوا ان دي للسور في الاسلام، وبرضه من شرح بالكفر صدره اللي هو عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح بن عامر ابن لؤي، برضه قالوا وقالوا ولكنه اسلم وحسن اسلامه فيما بعد. من كفر بالله من بعد ايمانه. وبعدين جاب الاستسلام قبل ما يجيب الخبر. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى يقول ايه؟ من شرح بالكفر صدره اكره وقلبه مطمئن بالايمان لا يحب، ومن شرح إيه؟ بالكفر صدره يبقى له ايه؟ ده عليه غضب من الله. يبقى الثاني المقابل ايه؟ يبقى معرفش غضب من مين؟ من الله. ولكم عذاب عظيم. ذلك اي ما استحقوا بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره. في فرق بين احب مستحب. استحب تكلف الحسن، لان لو العاقل ينظر الى الدنيا بالنسبه لعمره فيها يجدها كلها، ويجد الاغيار فيها سلوكهم في نعيم وفيها ناس نعيم وبقوا في شقاء، ناس في صحة وبقوا في ايه؟ في مرض، ناس أقوياء وبقوا ايه؟ دعاة. في أغيار الدنيا. إلا في اللي يستحب الدنيا على الآخرة استحبها، يعني بالغ في إذا معنى ذلك أنه ممكن نحب الدنيا بس ما نستحبهاش على الآخرة، ما نقعدش نتكلم في الحب. استحبها تطلق ايه؟ الحب. حبها ليه؟ قال لك لأنه هي دي المزرعة بتاعت الآخرة. طب ما هتاخد الجزاء على ايه؟ ولذلك احنا قلنا قديما الدنيا اهم من ان تنسى، ولكنها اتفه من ان تكون غايه. صحيح ما تنساش جنت ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ناس يقول لك علشان ايه التفت للدنيا، نقول لا، ده قول الله نهيا لا تنسى نصيبك من الدنيا. انا اقول لك لا تنسى الشيء فلان اذا كان هذا الشيء العرضه ان ينسى. فكأن العاقل لو نظر إلى الدنيا كان يجب إنه إيه؟ فقال له لا ما تنساهاش يا عم برضه، خلاها على إيه؟ خلاها على بالك. يجي واحد بقى للأسلوب يقول لك الذين يخاطبون بهذا لا يؤمنون بالآخرة، فكيف يقال له مستحب الدنيا على الإيه؟ ده مستحب ده يكون مؤمن بالآخرة، لكن القرآن قال يمكن تطلع قبل أن أقسموا بالله بعد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. لا يبعث الله من يموت. قال لك ايه؟ ما يجيب بعضهم قال ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها ايه؟ يبقى في ناس بيقولوا كده وفي ناس بيقولوا كده، او على فرض انهم يؤمنون بالاخره بيفضلوا الدنيا على ايه؟ عليها. ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا كلمة الحياة الدنيا يكفي الوصف، لأنه يجي وصف أقل من كلمة الحياة الدنيا. ساعة ما تشوف وصف يعرف أن المقابل واخد ضد الوصف. الحياة الدنيا يبقى في حياة إيه؟ عليا. وإحنا المقابل للإيه؟ الدنيا إيه؟ الآخرة. ليه؟ قال لك السبب إيه؟ قال لك لأن الحياة الدنيا صاحب الحياة كويسة وتبقى فيها حس وحركة ومش عارف إيه وإيه وإيه. إنما إلى زوال ولا إلى غير زوال؟ هيموت. تبقى إن كنت عايز الحياة الحقيقية بقى الحياة اللي ما يجيش معاها موت. هذه اللي هي الإيه؟ ولذلك يقول القرآن: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي دي الحياة اللي إيه؟ اللي نعرف عليها. ولذلك قلنا إذا قال الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله. ده بيخاطبهم. وهل يخاطبهم إلا الأحياء؟ ثم هم معهم أحياء ويخاطبهم. استجيبوا الخطاب لله إذا دعاكم لما يحييكم. كأنهم مش أحياء. لما يحييكم الحياة التي لا يهددها موت. هذه الحياة إيه؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. قلنا هداية المعونة لا يهدي القوم الإيه؟ الكافرين، ولكنه هداهم هداية الدلالة. وتمام تخبوا على بالك ضروري الآن تعيش: أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هديناهم إيه؟ دللناهم على طريق الحق والخير، ولكنهم استحبوا ايه؟ انهم ما يبقوش مهديين. يبقى اذا نفيت الهدايه يبقى هدايه مين؟ هدايه المعونه. والا فالدلاله ربنا دل المؤمن ودل مين؟ ودل الكافر. يبقى عدم هدايه الله انصبت عليك كانسان والانسان الكافر. وما دام كافر يبقى الكفر بتاعه سبق ان ربنا ما يهديش ولا لا؟ يبقى مش كفر لان الله لم يهدك، لا، ده ربنا ما هداك لانه ايه؟ لانه كفر. يبقى الكفر سابق ولا لا؟